نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم من جديد، نكمل ما بدأناه في تعليق على متن الشاطبية بعد توقف طويل، لكن أعتذر أولا عن هذا التوقف الطويل فكان رغما عني، ولعل هذا أن يكون فرصة لضبط ما سبق. حياكم الله جميعا وأهلا بكم مرة أخرى لنكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التيسير والقبول. نقول وبالله التوفيق، توقفنا في آخر درس عند باب هاء الكناية، وشرحنا منه أول بيتين، وذكرنا تعريف هاء الكناية وخلاف القراء فيها وأحوالها الأربع، وما معنى كلمة القصر، وما معنى كلمة الإشباع، ومتى يقرأ القراء بالقصر، ومتى يقرؤون بالإشباع، وكان هذا قاعدة عامة في جميع القرآن. وقلنا أن القراء جميعا يقرؤون بإشباع الهاء أو بالصلة الهائية إذا كان ما قبلها متحرك وبعدها متحرك، مثل إنه هو، وقرأ الجميع بالقصر ما عدا ابن كثير إذا ما كان ما قبلها ساكن وبعدها متحرك، مثل فيه هدى، وقرأ وافقه حفص في الإشباع فيه مهانة، وباقي الأحوال بالقصر لجميع القرى. طبعا هذا الكلام واضح، وأصلا أخذناه في أثناء تعلمنا لأحكام التجويد. نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نأخذ بعض الكلمات الخاصة التي لها أحكام خاصة. نحن اتفقنا في الدرس الماضي أنه هاء الكناية إما صلة وإما قصر، إما إشباع وإما قصر، والقصر ضد الإشباع كما قلنا في الأضداد، يعني من لم يقرأ بالقصر قرأ بالإشباع. طيب، وقلنا أن هاء الكناية إما مكسورة وإما مضموم، ما فيش هاء كناية مفتوحة التي لنتكلم عنها، يعني المذكر الغائب ما فيش هاء كناية مفتوحة، إما مكسورة وإما مضموم. الصلة للكسر الياء، والصلة للضم الواو، والقصر للكسرة كما هي كسرة بدون حرف مد، والقصر للضمة ضمة كما هي بدون حرف مد. هذا ما اتفقنا عليه. سيظهر لنا اليوم أحكام جديدة، بمعنى أن هناك اتفقنا أن مثلا قارئ يقرأ في كلمة بالقصر، سيأتي هنا في بعض الكلمات المخصوصة سيقرأها بالإشباع، وكان قاعدته أنه يقرأ بالإشباع، سيأتي في بعض الكلمات ونجده يقرأ بالقصر، فهذا سيكون كلام جديد من هذه الجهة. ومن جهة أخرى سيدخل حكم ثالث معا، كنا نتكلم قبل ذلك عن قصر وإشباع فقط، اليوم سيدخل حكم ثالث، ما هو؟ السكون. إذا كنا نتكلم عن قصر وإشباع، يعني كسر وضم، إشباع الكسر وقصر الكسر، أو إشباع الضم وقصر الضم، نحن نتكلم اليوم عن حكم ثالث وهو سكون الهاء، يعني سكون الهاء. وطبعا السكون ليس فيه لا قصر ولا إشباع، لأن القصر معناه كسرة أو ضمة، الإشباع معناه ياء أو واو، أما السكون فهو سكون. يبقى الكلمات التي سنتكلم عنها اليوم اختلف فيها القراء بين ثلاثة أشياء: القصر والإشباع كما هو، كما تعودنا عليه سابقا، ووجه جديد لبعض القراء وهو السكون. فينبغي أن أعرف عند دراستي لهذه الكلمات، ينبغي أن أعرف من الذي يقرأ بالسكون، ومن الذي يقرأ بالقصر، ومن الذي يقرأ بالإشباع. طبعا قصر يا إما كسرة يا إما ضمة، إشباع يا إما ياء يا إما واو كما هو معلوم. يبقى وظيفتي في هذا الدرس في الكلمات التي سأخذها هذا اليوم، من الذي يقرأ بالسكون، ومن الذي يقرأ بالقصر، ومن الذي يقرأ بالإشباع. لغاية هنا الكلام واضح؟ مسامعيني كويس؟ طيب قبل أن أبدأ في هذه الكلمات، تعالوا معا نتصور كيف الناظم رحمه الله تعالى سيخبرني بهذه المعلومات الثلاث. أنا الآن أريد ثلاث معلومات: المعلومة الأولى من هو الذي يقرأ بالسكون، المعلومة الثانية من الذي يقرأ بالقصر، المعلومة الثالثة من الذي يقرأ بالإشباع، أليس كذلك؟ طيب سيذكر لي الناظم نركز، سيذكر لي الناظم من يقرأ بالسكون صريحة، سيذكرهم صريحا واضحا، سيقول لي من يقرأ بالسكون في كلمة كذا هم فلان وفلان وفلان، وسيذكر لي من يقرأ بالقصر أيضا صراحة وظاهرا، سيقول لي من يقرأ بالقصر هم فلان وفلان، ثم يسكت. فما معنى هذا؟ سيذكر لي أصحاب السكون وسيذكر لي أصحاب القصر ثم يسكت. لم يذكر لي أصحاب الإشباع، إذن هم الباقون، المسكوت عنهم هم أصحاب الإشباع. يبقى أصحاب الإشباع لن يذكروا في المد، سنتعلمهم من السكوت عنهم، هذا بديهيا. عندي ثلاث فرق، كل فرقة بتقرأ بطريقة، وهم ثلاثة فقط، ذكر لي اثنين تبقى الثالث. واضحة لي؟ ما فيهاش أي مشكلة. طيب هذه المعلومة الأولانية، لو فهمت الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي هيبقى شرح الكلمات سهل جدا، هيبقى شرح الكلمات سهل جدا. أنا الكلمات اللي بتكلم عنها النهاردة محتاج سكون وقصر وإشباع، قبل كده كنت بتكلم على قصر وإشباع بس، النهاردة بتكلم على سكون وقصر وإشباع. طيب أعرفهم إزاي يا شيخنا؟ أعرفهم، الناظم هيعرفهم لي إزاي؟ سيذكر لي أصحاب السكون وسيذكر لي أصحاب القصر، إذن المسكوت عنهم هم أصحاب الإشباع، هذه أول معلومة. المعلومة الثانية، أو منهج الناظم في بيان ذلك ينبغي أن أفهمه جيدا، الحاجة الثانية أنه قد يقول لي أن فلانا، نركز، أن فلانا يقرأ بالقصر بخلف عنه، أن فلان من القراء يقرأ هذه الكلمة بالقصر بخلف عنه. ما معنى كلمة خلف عنه؟ يعني له وجهان، وجه بالقصر ووجه آخر. يا ترى ما هو الوجه الآخر؟ بديهيا أن القصر ضده الإشباع، بديهيا أن القصر ضده الإشباع، فلما يقرأ القصر بخلف عنه يبقى له وجهان، القصر والإشباع. صعبة دي؟ كل ده أنا لسه ما اتكلمتش عن الكلمات، أنا ببين لكم اللي هيحصل لما نيجي نقول فلان بقى ونقول أسماء القراء والكلمة دي، يبقى الكلمة ديت هيبقى الكلام سهل، بس الكلام ده لازم أفهمه دلوقتي كويس. هيقول لي أصحاب السكون ما فيهمش مشكلة، هيقول لي أصحاب القصر ما فيهمش مشكلة، المسكوت عنهم أصحاب الإشباع ما فيهمش مشكلة. طيب لو ظهر لي وجدت أن الناظم يقول في كلمة ما يقرأ فلان من القراء كلمة كذا بالقصر بخلف عنه، أفهم من ذلك ماذا؟ أن له وجهان، كلمة خلف أن له وجهان، وطبعا القصر أحد هذين الوجهان، أحد هذين الوجهين، والوجه الآخر سيكون ضد القصر وهو الإشباع. واضح؟ واضحة دي؟ يريد الجميع يجاوب عشان أنتقل إلى الجزئية الأهم. واضح. الجزئية الثالثة والأخيرة عشان نبدأ بقى نطبق الكلام دوت، النقاط المحددة اللي أنا ذكرتها ديت هنبتدي نطبقها. النقطة الثالثة، إذا قال لي أن قارئا من القراء يقرأ كلمة ما بالسكون بخلف عنه، هنا الموضوع أصعب شوية بقى. القصر والإشباع كانوا سهلين لأن هم ضد بعض، يقرأ بقصر بخلف عنه يبقى القصر ضد الإشباع. طيب إذا قال لي أن فلانا يقرأ كلمة بالسكون بخلف عنه ماذا أفعل؟ سيكون أحد الوجهين أنه يقرأ بالسكون، فيا ترى يا هل ترى الوجه الثاني سيكون قصر أم إشباع؟ هنا أنا لا أعلم، هنا ليس هناك جانب يرجح عندي الآن، القصر مثل الإشباع، يا ترى أنا عندي ثلاثة، أنا اتفقت أن أنا عندي ثلاث أوجه وما لهمش رابع، يا إما سكون يا قصر يا إشباع. فلما يقول لي أنه يقرأ، أن فلانا يقرأ بسكون بخلف عنه، يبقى الوجه الأول سكون، الوجه الثاني متساويا، الاحتمالات متساوية، إما أن يكون قصر وإما أن يكون إشباع، أليس كذلك؟ متفقين معي؟ ليس لي مرجح الآن أن الوجه الثاني سيكون يا إما القصر يا إما إشباع، لأن أنا عندي ثلاث أوجه ما لهمش رابع. طيب الوجه الأول سكون يا مولانا، طيب الوجه الثاني إيه؟ والله الله أعلم، مش عارف. طب أنا هفضل مش عارف؟ هفضل مش عارف؟ لا، الناظم رحمه الله سيبين لي. كيف سيبين لي؟ سيذكره مرة أخرى، سيذكره مرة أخرى، يبقى هيقول لي القارئ فلان، القارئ فلان بيقرأ بالسكون بخلف عنه. طيب سكون بخلف عنه، خلاص عرفت الوجه الأول سكون، الوجه الثاني أدور عليه في أصحاب القصر، إذا ذكر مرة أخرى عند أصحاب القصر يبقى هذا هو الوجه الثاني، يبقى هو نبهني أن الوجه الثاني هو القصر، يبقى هو مذكور مرتين، مذكور في السكون ومذكور في القصر، يبقى له وجهين السكون والقصر. طيب دورت عليه، أنا اتفقت أنه هو هيذكر لي السكون والقصر بس، الإشباع مش مذكور أصلا. طب دورت عليه في القصر ما لقيتوش، يبقى هو بيقول لي فلان بيقرأ بالسكون بخلف عنه، الخلف عنه ده يبقى الوجه الثاني يا قصر يا إشباع. طب موجود في القصر؟ لا مش موجود، بديهيا وبدون تفكير أن يكون من أهل الإشباع، يبقى الوجه الثاني له الإشباع لأنه مش موجود في القصر. فلان يقرأ بالسكون بخلف عنه، إذن أول معلومة عرفها إن هو له السكون. طب الوجه الثاني مش عارف، يا قصر يا إشباع، أدور لقيته في القصر يبقى هو سكون وقصر، ما لقيتوش في القصر يبقى ما تبقاش غير الثالث اللي هو إيه؟ الإشباع، يبقى له سكون وإشباع. والكلام ده كله هنطبقه بقى تطبيق عملي، أنا كده بس ببين المفاتيح، ببين المفاتيح، واضح؟ تعالوا نطبق الكلام دوت مع بعض. قال رحمه الله: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، الكلام هنا على أربعة كلمات، الكلام هنا على أربعة كلمات. هذه الأربع كلمات، أربع كلمات حكمها واحد، ما يجري على واحدة سيطبق على الثلاثة الأخرى. ما هي هذه الكلمات؟ كلمة يؤدي، كلمة يؤدي في قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يبقى كلمة يؤدي هنا ذكرت مرتين في آية واحدة في سورة آل عمران. وكلمة نوله في سورة النساء: نوليه ما تولى ونصله جهنم. يبقى نوله ونصله في آية واحدة بجوار بعضهما في آية واحدة في سورة النساء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. نوليه ونصله. الكلمة الأخيرة كلمة نؤته منها، ودي موجودة في ثلاث مواضع، موضعين في آية واحدة في سورة آل عمران: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الموضع الأخير: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها في سورة الشورى. يبقى دول أربع كلمات بمواضعهم اللي هيتطبق على واحدة هيبقى الحكم للإيه؟ الأربعة. المطلوب مني الآن أن أعرف أصحاب السكون، أن أعرف أصحاب القص، أن أعرف المسكوت عنهم أصحاب الإشباع. طيب، رقم واحد: من هم يا إمام الشاطبي أصحاب السكون؟ قال: سكن فاعتبر صافيا حلا. صعبة دي؟ واضحة خالص. حمزة فاعتبر، رمز لحمزة، صافيا شعبة، رمز لشعبة، حلا أبو عمرو، رمز أبي عمرو. يبقى حمزة وشعبة وأبو عمرو يقرؤون هذه الأربعة كلمات في مواضعها بالسكون: يؤديه إليك، نوله ما تولى ونصله جهنم، نؤته منها أو نوته منها. هذه أول معلومة. تبقى لي أصحاب القصر أعرفهم، وبعدين المسكوت بقى اللي ما ذكرش سيرتهم هيبقى أصحاب الإشباع. طيب، نمرة اثنين: أين أصحاب القصر؟ أنا اتفقت أنه سيذكر لي أصحاب السكون وسيذكر لي أصحاب القصر. أصحاب السكون واضحة وصريحة وما فيهاش أي مشكلة خالص، سكن هذه الكلمات لفاعتبر صافيا حلا. طيب، المعلومة الثانية اللي أنا اتفقت أنها لازم تكون مذكورة في المد، مذكورة فين؟ مذكورة بعدها بثلاث أبيات أو بعدها ببيتين في البيت رقم 163. ركز بقى، في البيت رقم 163 قال: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. وفي الكل يعني ايه؟ وفي الكل يعني في كل الكلمات السابقة قبل هذا البيت اللي من ضمنها هذه الأربعة اللي أنا بتكلم عنه. بان لسانه بخلف. إذن هذا البيت مهم جدا لأنه سيطبق على أكثر من موضوع. الموضوع الأول سيطبق على هذه الأربعة، وكذلك سيطبق على وعنهم وعن حفص فألقه، سيطبق على كلمة فألقه، ويتقه سيطبق على كلمة يتقه، ويأته لدى طه سيطبق على يأته. تمام؟ يبقى كلمة وفي الكل يعني في كل هذه الكلمات. طيب، أنا خدت من الكلمات دي دلوقتي أنا بتكلم على أنه بتكلم على أربع كلمات: يؤده، نوله، نصله، نؤته، قرأ بالإشباع، بان لسانه بخلف. الجزء دوت أحط عليه دايرة، أحط تحت خط لأنها هستخدمه أكثر من مرة. الاستخدام الأول لهذه الأربعة الأول: يؤده ونوله ونصله ونؤته وفي الكل قصر الهاء، يعني الذين يقرون بالقصر في هذه الكلمات، بان قالون لسانه بخلف، هشام بخلف عنه، بخلف عنه، بخلف يعني لآخر رمز فقط، لآخر رمز فقط لسانه. إذن أفهم من هذا أن قالون له وجه واحد وهو القصر. كيف هو القصر؟ نؤته منها، نوله ما تولى ونصله جهنم، يؤديه إليك، يؤديه إليك، كسر بدون ياء. قالوا وفي الكل قصر الهاء بانا. طيب كيف يقرأ هشام عن ابن عامر المرموز له بقوله لسانه، لسانه بخلف؟ يعني يقرأ، تعال نطبق بقى القواعد اللي احنا قلناها، يبقى يقرأ هشام بالقصر بخلف عنه، يقرأ هشام بالقصر بخلف عنه. يا ترى، يا هل ترى، القصر أول أوجهه، فماذا سيكون الثاني؟ أو أول وجهيه، فماذا سيكون الثاني؟ الإشباع، ضد القصر الإشباع. يبقى نخلص إلى ذلك أن أصحاب السكون هم حمزة وشعبة وأبو عمرو، ثم قالون بالقصر، ثم هشام عن ابن عامر بالقصر والإشباع بوجهين، ثم سكت. معنى ذلك أن المسكوت عنهم كلهم لهم الإشباع قولا واحدا. أي قارئ غير فاعتبر صافيا حلا وغير بان لسانه يقرؤون بالإشباع. اللي هم مين بقى؟ اللي هم ورش ابن كثير ابن ذكوان والكسائي وحفص عن عاصم. اللي هم مين تاني نقولهم؟ ورش وابن كثير وابن ذكوان عند ابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي، وحفص عن عاصم والكسائي، ونحط على حفص عن عاصم دورية هحتاجه في الكلمة اللي جاية. مرة أخرى، الذين يقرؤون بالإشباع: ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائي، وحط خط أو دورية على حفص اللي هو حفص عن عاصم. وكده يبقى أنا خلصت مذاهب القراء. طبعا الإشباع معروف، الإشباع معروف اللي هو نصله جهنم، يؤديه إليك، يؤديه إليك مد منفصل. هنعرف مذاهب القراء في المد المنفصل الباب اللي جاي، اللي بيوسط يوسط، واللي بيشبع يشبع، واللي بيقصر يقصر، يؤديه إليك، يؤديه إليك، إلى غير ذلك. نوليه ما تولى ونصله جهنم. طبعا أنا بقرأ بهذه الطريقة لأبين فقط الإشباع. إذن مذاهب القراء في هذه الأربعة كلمات، ملخص يلا سريع: حمزة، شعبة، أبو عمرو بالسكون. رقم واحد حمزة وشعبة أبو عمرو بالسكون. نمرة اثنين قالون بالقصر. نمرة ثلاثة هشام قصر وإشباع. أربعة ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائي بالإشباع قولا واحدا. صعب الموضوع يا جماعة؟ مفهوم كده؟ الكل هيرد عليا ان شاء الله. طبعا لما اجي اقرا في الكتب اربعه اوجه وقصر وقصر واشباع وسكون واشباع، احس ان الموضوع صعب، والطلبة كتير بتشتكي من هذا الباب، لكن انا ابقى عارف كويس الكلام ده جه منين، طلعته ازاي، والخلاف الخطوات اللي انا اتكلمت عليها في الاول بطبقها الاقيها الموضوع سهل بسيط ان شاء الله. الكلمه التاليه ايه؟ الكلمه التاليه كلمه فالقه اليهم في سوره النمل: اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم. كلمة ألقي إليهم باختصارا نفس الكلام الذي قلته وشرحته عن الأربعة السابقة هو نفس الكلام في كلمة فألقي. طيب لماذا أفردها الناظم وحدها؟ لأن فيها اختلاف واحد فقط. ما هو هذا الاختلاف؟ هو أن حفص عن عاصم بدلا من أنه كان يقرأ بالإشباع في الكلمات الأربعة، أنا قايل لك حط تحت خط، قلت لك حطي حواليها، ضعي حولها دائرة. ليه؟ أن حفص كان يقرأ الكلمات الأربعة بالإشباع وحاطط حواليه دائرة، سيقرأ كلمة فألقه بالسكون، سينتقل من الإشباع إلى السكون. هذا هو الاختلاف الوحيد. سأبدل، سأنقل حفص عن عاصم من الإشباع، أضعه في السكون، وباقي القراء كما هم، اللي بيقرأ بالسكون بيقرأ بالسكون، واللي بيقرأ بالقصر يقرأ بالقصر، واللي بيقرأ بالإشباع يقرأ بالإشباع. كل القراء مثل الكلمات الأربعة السابقة. اللي اختلف مين؟ اللي عنده الجديد مين؟ حفص عن عاصم. طيب هو كان بيقرأ بالإشباع، ننقله إلى القصر. طيب جبت الكلام ده منين؟ قال: وعنهم اللي هم مين بقى؟ عنهم اللي هم فاعتبر صافيا حلف، وعن حفص مين؟ حفص عن عاصم. فألقه يعني يقرؤون كلمة فألقه أيضا بالسكون، الكلام في أول البيت على إيه؟ على أول الموضوع على وتكن، كلام على السكون. يعني الجماعة دول اللي هم فاعتبر صافيا حلف، حمزة وشعبة وأبو عمرو زائد حفص، يقرؤون بالسكون، يبقى حفص الجديد. طيب من يقرؤون بالقصر؟ ها؟ من الذين يقرؤون بالقصر؟ أنا كده عرفت اللي بيقرؤوا بالسكون. من الذين يقرؤون بالقصر؟ وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. نفس الكلام. يبقى نفس الأربعة التي ذكرتها، الأربع أوجه في التي ذكرتها في الأربعة كلمات، هي سأكتبها هي تماما، فقط سأنقل حفص من الإشباع أضعه في السكون. لذلك نلاحظ أن حفص يقرأ: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، وطبعا كلنا عارفين قراءة حفص كويس، فألقه إليهم. يبقى السكون فألقه إليهم، القصر فألقه إليهم، الإشباع فألقه إليهم. مد إيه؟ منفصل. يبقى نلخص الكلمة تاني كده، نكتب دي، نشيل بقى حفص من الإشباع ونحطه مع السكون، ونبدأ نلخص ونكتب من جديد. رقم واحد السكون، ها، حمزة وأبو عمرو وشعبة اللي هم فاعتبر صافيا حلق زائد حفص، حمزة وأبو عمرو وشعبة وحفص. طيب مين لاحظ حاجة معايا كده؟ مين لاحظ معايا شعبة وحفص؟ مش الاثنين دول راوية عاصم؟ لاحظت ان شعبة وحفص مع بعض، يبقى ممكن ان انا اذكر عاصم بدلا من شعبة وحفص. ممكن نلخص، بدلا ما نكتب شعبة وحفص نكتب عاصم، وطبعا لما اقول قرأ عاصم يعني قرأ شعبة وحفص. تمام؟ لو الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش مشكلة نشيل شعبة وحفص ونكتب عاصم. الموضوع مش واضح خليه شعبة وحفص، مش مشكلة خالص. ما عندناش مشكلة. بس طبعا كطلبة قراءات ووصلنا لهذه المرحلة لما نقول شعبة وحفص يعني عاصم، لما نقول عاصم يعني شعبة وحفص، الموضوع بسيط يعني. يبقى رقم واحد أصحاب السكون حمزة وأبو عمرو وعاصم. قال لا أنت جبت عاصم دي منين؟ ده ما فيش ذكر عاصم خالص، لا رمز ولا اسم. جبتها منين؟ من شعبة اللي هو رمز صافيا، وحفص المذكور باسمه في قوله وعنهم وعن حفص، دول أصحاب السكون. واضح؟ نمرة اثنين زي ما هي خالون بالقصر، خالون بالقصر. نمرة ثلاثة زي ما هي، زي ما هي اللي هو هشام قصر وإشباع. أربعة زي ما هي بس خلاص اتمسح منها ايه؟ اتحذف منها ايه؟ انتقل منها ايه؟ انتقل منها حفص. فنستطيع ان نقول ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي، اصحاب الاشباع في هذه الكلمه فألقه ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي. واضح يا جماعه؟ واضح. طيب آخر كلمة معي اليوم، آخر كلمة معنا اليوم في سورة النور، في سورة النور. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كلمة ويتقه طيب تعالوا نشرح الكلمة دي في نقاط برضو محددة. قال الناظم ويتقه، ويتقه حما صفوه قوم بخلف، حما صفوه قوم بخلف وأنهله. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ثم وفي الكل قصر الهاء بان لسانه. يبقى دي الأدلة التي إيه؟ تشرح كلمة يتقي. ويتقي حما صفوه قوم بخلف وأنهله، أدي رقم واحد. رقم اثنين وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. رقم ثلاثة وفي الكل قصر الهاء بان لسانه. طيب المعلومة الأولى، كلمة يتقه فيها خلاف رابع. مش أنا كان عندي بقى الهاء يا إما سكون يا قصر وإشباع، لا ده أنا عندي كمان خلاف زايد. الخلاف الزايد دوت حرف القاف، حرف القاف اللي قبل الهاء. الخلاف بين القراء بين سكونه وكسره. يبقى بعض القراء يقرأ ويتقى، ويتقى بسكون مع خلقلة، وبعض القراء يقرأ بكسر ويتقي قي. يبقى أنا زيادة على الثلاث معلومات اللي لازم أطلعهم من المتن زي ما اتفقنا، لازم اطلع معلومة رابعة. اللي هي ايه المعلومة الرابعة؟ تشكيل القاف. طيب يبقى اولا رقم واحد، من الذي يقرأ بسكون القاف ومن الذي يقرأ بكسره؟ قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. وقل بسكون القاف حفصهم. يبقى الذي يقرأ، الوحيد الذي يقرأ بسكون القاف هو حفص عن عاصم. يبقى جميع القراء ما عدا حفص عن عاصم يقرؤون بكسر القاف. عرفت كسر القاف منين؟ من لفظ الناظم ويتقه. القاف مكسور، وان ضد السكون الفتح، ولن يستقيم الكلام على فتح القاف، لن يستقيم الكلام على فتح القاف. هنا اخذنا كسر القاف من لفظ الناظم، ويتقيه مكتوبه كده في المتن بالكسر. يبقى اول معلومه كده، واحد حفص عن عاصم سكون القاف والباقون بكسره. خلاص كده خلصت موضوع القاف، خلصت موضوع القاف، مش هتكلم عليه تاني. يبقى حفص يتاق والباقون يتاقي. خلصنا موضوع القاف، نرجع بقى لمرجوعنا الاساسي اللي هو ايه؟ الهاء. الهاء، من الذي يقرا بالسكون؟ من الذي يقرا بالقصر؟ من الذي يقرا بالاشباع؟ وتعالوا نطبق القواعد التي ذكرناها في اول الكلام. عايزين يا مولانا الشاطبي اصحاب السكون، نريد الان ان نعرف مذاهب القراء في الهاء، من اصحاب السكون ومن اصحاب القصر ومن اصحاب الاشباع؟ لان احنا خلاص خلصنا موضوع القاف، موضوع القاف ده سهل وعارفين. لا مش على اصله، سيذكر لي في هذه الكلمه اصحاب السكون، وسيذكر لي اصحاب القصر، وسيذكر لي وسيسكت، ويبقى الباقون اصحاب الاشباع. طيب من هم اصحاب السكون؟ قال ويتقه حمى صفوه قوم بخلف. حمى صفوه قوم بخلف. طيب يتقي حما يعني بيعملوا ايه؟ عطف على ايه؟ على وسكن. الكلام على السكون، كلام كله على السكون. يبقى من يقرأ بالسكون حما صفوه قوم بخلف، يبقى ابو عمرو وشعبه السكون قولا واحدا. قوم بخلف يعني خلاد بخلف عنه، يبقى خلاد هنا ليه ايه؟ ليه وجهين. نطبق بقى الكلام اللي احنا قلناه في الاول. طيب خلاد لي وجهين، خلاص عرفنا السكون قولا واحدا، ابو شعبه وعمرو، ابو شعبه وعمرو، يبقى نمره اثنين، نمره اثنين السكون شعبه وابو عمرو. طيب نمره ثلاثه بقى اللي هو خلاد، ما هو مذهب او كيف اقرا خلاد في الهاء؟ يقرا بسكون ثم وجه اخر، صح؟ سكون وجه اخر، يا ترى يا هل ترى الوجه الآخر سيكون قصر أم إشباع؟ والله أدور في أصحاب القصر. أصحاب القصر بيقول إيه؟ وفي الكل قصر الهاء بان لسانه. شعبة وهشام، في ذكر أو سيرة هنا لخلاد؟ ليس هناك. يبقى إذن الوجه الثاني لخلاد هو الإشباع، الوجه الثاني لخلاد هو الإشباع لأنه ليس مذكور في القصر. يبقى الثلاث معلومات اللي أنا قلتهم لغاية دلوقتي نعيدهم تاني. المعلومة الأولى عشان اللي بيكتب، المعلومة الأولى حفص بسكون القاف والباقون بكسره. نمرة اثنين أصحاب السكون سكون قولا واحدا شعبة أبو عمرو. نمرة ثلاثة خلاد له سكون وإشباع، خلاد له سكون وإشباع. طب نمرة أربعة أصحاب القصر بقى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه وبخلف، نفس الكلام شعبة آسف قالون قصر قولا واحدا، قالون قصر قولا واحدا. خمسة هشام لسانه بخلف، له قصر وإشباع، له قصر وإشباع. يبقى السكون قولا واحدا شعبة أبو عمرو، خلاد سكون وإشباع، قالون قصر قولا واحدا، هشام قصر وإشباع. طيب الباقون المسكوت عنهم الذين لم يذكروا، ها لهم إشباع قولا قولا واحدا. من هم بقى المسكوت عنهم؟ ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف عن حمزة، وخلف عن حمزة، وخلف عن حمزة. طيب كيف يقرأ حفص عن عاصم في الهاء؟ نلاحظ الآن أننا ذكرنا جميع القراء ما عدا حفص عن عاصم، صح؟ أنا ذكرت أبو عمرو وشعبة وخلف وخلاد وابن ذكوان وهرش ابن كثير وقالون وهشام، ما ذكرتش حفص ليه؟ قال: وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. أن حفص نص عليه في هذه الكلمة أنه يقرأ بالقصر من المنصوص عليهم، مش احنا اتفقنا أن أصحاب القصر هيجيب لي أساميهم؟ صرح لي أن حفص بيقرأ بالقصر، طب أنا ما حفظتوش ليه مع قالون؟ يلا السؤال ليكوا بقى، ليه ما قلتش قالون وحفص بالقصر؟ ها؟ ها؟ عشان موضوع القاف، عشان قالون بيقرأ بكسر القاف وحفص بيقرأ بسكون القاف. تمام. يبقى انا كده بعد ما شرحت المتن كده وفكيت الرموز، تعالوا، طبعا انا موضوع كسر القاف وسكون انا اتكلمت عليه في الاول، طيب تعالوا نذكر مذاهب القراء في كلمة يتقه بعدما شرحناها بالتفصيل. رقم واحد الملخص النهائي بقى، رقم واحد حفص عن عاصم، كيف يقرأ حفص عن عاصم؟ يلا مذكور صراحة بسكون القاف والقصر، وكلنا عارفين قراءة حفص عن عاصم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، ويتقهي فأولئك، ناس كثيرة تقول ويتقهي فأولئك ده إشباع، لا، ويتقهي فأولئك، تمام؟ أدي حفص مذكور صراحة، مذكور مذهبه في القاف وبالقصر. نمرة اثنين شعبة وأبو عمرو، شعبة وأبو عمرو كيف يقرؤون؟ ها؟ يقرؤون بكسر القاف وسكون الهاء، كسر القاف وسكون الهاء هكذا، ويخشى الله ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، كسر القاف عرفت ان هو ان حفص الوحيد اللي بيسكن، والسكون لسكن حما صفو. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة كيف يقرأ خلاد عن حمزة؟ نمرة ثلاثة خلاد عن حمزة، خلاد عن حمزة يقرأ بوجهين، الوجه الأول بالسكون مثل أبي عمرو وشعبة مع كسر القاف طبعا، ويتقيه فأولئك، والوجه الثاني مثله إلا أنه بالإشباع، ويتقيه فأولئك، كسر القاف والإشباع، ويتقيه فأولئك. وطالما ان القارئ غير حفص كده كده هقول كسر القاف دي معايا، يبقى كسر القاف وله في الهاء سكون او اشباع هكذا، ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك. نمرة ثلاثة او نمرة اربعة بقى، انا خدت حفص بعدين شعبة وابو عمرو بعدين خلاد، رقم اربعة قالون، قالون كيف يقرأ قالون؟ يقرأ قالون بكسر القاف وقصر الهاء قولا واحدا، كسر القاف والقصر للهاء قولا واحدا، كسر القاف طبعا معروف لأن حفص الوحيد اللي بيسكن، والقصر من قوله وفي الكل قصر الهاء بانا، يبقى ويخشى الله ويتقيه فأولئك، ويتقيه ويتقيه فأولئك. نمرة خمسة كيف يقرأ هشام عن ابن عامر؟ بوجهين، قصر الهاء أو إشباعها، وكلاهما طبعا مع كسر القاف، كسر القاف انتهينا منه، كسر القاف مع القصر مثل هشام ويتاقيه فأولئك، وكسر القاف مع الإشباع ويتاقيه فأولئك. نمرة 6 والأخير وهم المسكوت عنهم أصحاب الإشباع قولا واحدا مع كسر القاف، اللي هم ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف عن حمزة والكسائي بإشباع الهاء مع كسر القاف قولا واحدا ويتاقيه فأولئك. وهذه مذاهب القراء السبعة على 6 مراتب أو على 6 نقط. واضح؟ طيب نحمد الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، احنا بقالنا تقريبا ساعة، وان شاء الله ان شاء الله تبارك وتعالى سنكمل الباب الى اخره في المرة القادمة نحيانا الله تبارك وتعالى. جزاكم الله جميعا كل خير، ويسر الله لي ولكم، وعود حميد، وعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.